за Юта Рана. Шукрани на Зека Мей. А тук е да? Шукрани на Гдви. أرد بس أتأكد إن البث شغال. ميرسي يا نجلاء، ميرسي ميرسي ميرسي. طيب قولوا لي بقى الصورة كويسة ولا أقفل وأفتح تاني؟ محدش يطلب بقى جوين عشان كل لما اكسبت يفصل عليا، بيفصل عليا مش عارف ليه. في مشكلة في الانترنت يا رشا صح؟ تمام كويس. مساء الفل. بصي بلا مقاومة انسولين يا ايمي بلا كلام فارغ، يعني انا فاهم هتكلم عن الموضوع ده النهارده. لا تمام الصوت تمام الصوت والصورة ولا لا تمام الاثنين ولا ايه؟ مش فاهم. كله تمام؟ طيب ماشي. المهم كنت جاي بتسألني انا على فيتامين دال؟ يا عم ده انا اللي بدأت فيتامين دال ده. مين ده المهم يا بيه؟ طبعا طبعا. بص عشان تبقى انت فاهم فيتامين دي ده اهميته ازاي. فيتامين دي ربنا خلقه يتكون عن طريق تحول جزيء الكوليسترول الموجود في الابيدرمس والهايبوديرمس بتاع الجلد. الكوليسترول الموليكيول بتاعه او جزيء الكوليسترول موجود في الجلد ليه مهمتين. جزيء الكوليسترول ده اللي موجود في الجلد بتاع حضرتك ليه مهمتين، مهمه فيزيكال ومهمه كيميكال. المهمه الفيزيكال فيزيائيه طبيعيه، يعني ده شمع موجود تحت الجلد بتاعي عشان يديها الالاستيستي دي. خلاص جلدي ده معمول من شمع على دهون زي جلد الفرخة كده. شفت جلد الفرخة ما بتمسكه قدامك مطاطي ازاي؟ المطاطية دي بتاعته ده كوليسترول. كوليسترول متركب على بروتين على فات، يعني الكوليسترول مش فات، الكوليسترول شمع. شمع فيزيكالي هو شمع، ما باجي امسكه الاقيه شمع. كويس؟ يبقى هنا اللي مديني الالاستيستي هنا دي ده الشمع. الحاجة التانية فيزيكالي الشمع ده بيدي جلدك حاجة اسمها خليه ووتر بروف، يعني ضد المية، يعني حضرتك بتنزل في تضرب غطس وجلدك ما يتبلش. ده برضه بسبب الشمع. يبقى انت مديك الاستيستي ومديك ووتر بروفنس، انت دلوقتي ضد المية بسبب وجود الشمع. خلاص. المهمة الكيميكال بقى انه يقابل الاشعة او الموجات فوق البنفسجية الالترا فايلوت، فاول ما يشوفها يتحول كيميكالي لفيتامين دي. هتكلم على موضوع السكر ده يا رستم، استنى معايا عشان انا اصلا فاتح عشان اتكلم على الحتة دي عشان نقفل باب. خلاص. لكن اللي سأل من شوية انا بتكلم على فيتامين دي. يبقى انت دلوقتي جزيء الكوليسترول او يعني المركب الكوليسترول اللي موجود في جلد حضرتك ليه وظيفتين، وظيفة فيزيكال وظيفة كيميكال. الوظيفة الفيزيكال بيديك الالاستيستي بتاع جلد حضرتك دي بسبب الكوليسترول، ومقاومة المية بسبب الكوليسترول، وغير كده كمان الشمع مع الزيوت على الجلد ده المينتنس بتاع حضرتك اصلا. الافرازات دي بتطلع من حاجه اسمها الغدد الدهنيه سبيشيس، طبعا قانون تقرحي نظام الطيبات يعلم. سبيشيس بلاند، الغدد الدهنيه. الغدد الدهنيه دي بتفرز ايه على سطح الجلد بتاعي؟ تفرز شمع، تفرز دهون، تفرز احماض دهنيه زي الاسيتيك اسيد اللي هو الخل. عشان كده الناس لما تيجي تعالج القشره بيعالجها بالخل، بيزود نسبه الاسيتيك اسيد في الشعر. سوزان انت كده يا بابا فايبرومايالجيا، جسمك كله بيوجعك، ده فايبرومايالجيا. وقفي اللبن بقى يا بابا، كوبايه الشاي ابو لبن اللي شربتيها الصبح النهارده بهدلتك. خلاص. الوظيفه الثانيه للكوليسترول بقى اللي موجود في الجلد ده كيميكال. كيميكال يعني ايه؟ كيميكال كيميكال يعني ايه؟ يعني شاف بقى الالترا فايلوت وتحول لجزيء فيتامين دي. فيتامين دي من ضمن مكونات ثانيه كمركب اصيل ليها او ابوها الاصلي الكوليسترول. ايه هما؟ السكس هرمونز، يعني السكس او نسبه فيتامين دي في اليوم. ما فيش حاجه اسمها فيتامين دي في اليوم، كل حاجه بظروفها، لكن فيتامين دي ما يقلش، ما يبقاش اقل من 60 نيفر. بص، بطلت علاج المعده. برافو يا امنيه، برافو. اتكلم عن القولون التطرفي، حاضر اتكلم، بس مش عن نظام. زكباز ليلي، ازيك يا ليلي؟ عامله ايه يا ليلي؟ اهلا اهلا اهلا. سني 37 ووزني 490. يا نهار ازرق يا سوزان، على انسولين ما شاء الله. النظام بيعالج حب شباب، النظام يعالج اي شيء، انه علاج لاي شيء. نعم نعم. والسر في الاشواغندا والكيوتن. ايه راي حضرتك في حقن الساكسندا؟ لو واحد عنده 12 سنه عنده كوليسترول وسمنه مقاومه وسكر تراكمي 8.5 و8 من 10. دي بصوا اقول لكم على حاجه عشان هقفل لكم موضوع التراكمي ده دلوقتي عشان الكفته ما تتحدثش كثيرا. يعني بص، موضوع السكر التراكمي ملوش اي فايده ولا مصلحه عندي نهائي غير كلمه واحده بس. انت سكرك في الفتره اللي فاتت دي كان مستوائي بس وخلاص، ملوش فوائد تاني، يعني بالنسبه لي زي قياس السكر كده. فبقى اعتمادي عليه، وانا هشرح دلوقتي ليه. انا قبل النظام ما كنتش اعرف ايه هو اللي بيأذيني كل يوم، ما عندي حموضه وزاد فظيعه مش عارف ايه. وبعدين بقت الحكايه ايه يا رنا؟ النظام يعالج الالتهابات الهبليه المتكرره. النظام بيرجع حضرتك على العداد زيرو، بيصفر العداد ببساطه. لو حد بيسال عن النظام يعني ان بريف ان بريف. انا بقى النهارده كنت جاي اتكلم جبنه الكيري، ما قلت الجبنه الكيري لا، الحل مع الاكزيما، لا الاكزيما مع النظام خلاص. خلاص الان بعد النظام بقيت اعرف ايه هو اللي بيتعبني. ما هو انت المقياس الوحيد. نعم انت المقياس الوحيد. وسبق وقلت قبل كده، انت الجهاز الهضمي، الجهاز الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه تحت اداره سعادتك كاملا مكملا. اكنك بتدير شركه، الشركه دي عندك مدخلات وعندك مخرجات، وسبحان المولى انت الاثنين قدام عليك. يعني الاثنين باشكالهم الحقيقيه قدام عليك، مخرجاتك ومدخلاتك. فانا النهارده كان عندي عيان، بقول له يا اخي يعني انت الكرنب ده عشان تعمله وتسلقه الريحه في البيت كله بتبوظ. يعني انت حضرتك انت دلوقتي البيت كله بيعرف ان في شقه هنا سالقه كرنب من الريحه، ما عليك من الريحه، ويقنعك ان في انتي اوكسيدنت. ده شوف الزباله. النظام بيقدر على التجاعيد طبعا يا فاطمه، انت عجزتي على النظام ولا ايه؟ هتردي يا بنتي؟ ارجوكي ردي. مفيش مالتي فيتامين بحبها الصراحه يا محسن. انا لا احب المالتي فيتامين ولا اتناول المالتي فيتامين. مها بتسال، نظام الطيبات يعيد يزيل تجاعيد الوجه لامي؟ طبعا طبعا انه يزيل التجاعيد. مش بتستقبل حد مجانا؟ لا استقبل يا ستي. ما استقبلش ليه؟ استقبل استقبل والله. ما استقبلش ليه؟ عينينا الاتنين يا ستي. والله صح، الان مش عندي غازات وحموضه نهائيه. انت من اللجان يا رنا. الفراخ ممنوعه تماما. نعم نعم الفراخ ممنوعه يا استاذ. منك لي الفراخ ما تخلقش للبني ادم ياكلها، ما ياكلهاش، ما ما ياكلهاش، انت استسهلتها، بدل ما تربي حمام وبرج بقى وبتاع بقيت تربي فراخ. لا، ودي حاجة كائن وده كائن، ده كائن وده كائن، خلاص. الفراخ، بص، حتى في اتبعت لي يعني ناس عايزه تدعم كلامي، فلقيت مقوله منقوله عن حد، شخص بيقول لحد ان الفراخ، يعني ما اعرفش مين الشخصين، يعني الفراخ او الدجاج بيسموها خنازير الطيور، حاسس انها يعني بتاكل قرف يعني وكده. بس القول ده قول شيعي، بس هما الشيعه حتى عندهم يعني الشيعه بيحرموا الارانب كمان، فهم احتاط، لا احتاط، ده احتاط، ده شم. وبعد كده قال لا. وبالمناسبة الدجاج واخد إجازة من الأزهر، ركز، يعني الحمام ما خدش إجازة، لكن الدجاج خد إجازة. خد إجازة ليه بقى؟ عشان مشكوك فيه. فقال لك ده احنا شفنا النبي كله مرة، ده واحد بيقول لواحد، واحنا لا سمعنا ولا شفنا، عشان ما حدش يدخل في دماغك ان الفراخ دي موجودة من سنين. لا، الفراخ دي عمرها في السوق الغذاء 100 سنة، ما قبل ال 100 سنه دول لا، كانت بنتفرج عليها بيتخانقوا مع بعض الديوك، والفراخ بتصوصو كده بس خلاص، ولا كان بيض ولا كان فراخ. فده ده مستحدث. عندي ارتخاء بالعضله العاصره للمعده. يابا انت بتاكل دقيق؟ اسيل، بتاكل دقيق يا ماما؟ بلا، انت عضله قابضه، بل عضله عاصره، هي المعده كلها عضلات مفيش غيرها، خلاص. اللحمه بتعبك هي، والشوكولاته والزيوت والشاي، ما احنا الكلام ده، والبيض والجبن، احنا قلنا يا ماما انت مش متابعه النظام، انت لو مشيتي على النظام كل القصه دي هتتظبط معاك. بس هنا شديد بتقول انا ماشي على النظام اسبوع فرق معايا كتير، ربنا يبارك في عمرك، ميرسي ميرسي. ينفع اخد سنترم كمقوي عام؟ لا، لا يجوز، لا يجوز السنترم. سنترم ما فيهوش حاجه، كفته، حبايه كفته، حد بياخد سنترم وبص صلحت فيه حاجه يعني؟ وبعدين بص هقول لك على حاجه، يعني الدواء اللي هتاخده مش هتشوف تاثيره ملموس، ما تاخدوش يعني، انت فاهم يعني، شغل دماغك بقى. يعني انت بتاخد اوميجا 3، واحده النهارده بيقول لي انا بقالي 4 سنين وشاب 22 سنه، بيقول لي انا والسرير حاجه واحده، بقاله 30 هو والسرير حاجه واحده، هو مش هو اللي بيكشف، ده مامته اللي بتكشف. فبقول له، فانا بتكلم معاه، فبتقول لي اخد اوميجا 3، قلت لها لا مش مهم، قال لي لا ده انا باخده بقالي 3 سنين الولد. بقول له طب يا ابني ده مهندس يعني، بص بص مني، قلت لك انا بشرتي اتظبطت الحمد لله، الله يبارك لك يا جدع، احنا اقوى ناس في العالم، تتحدي بقى العالم يا استاذه منى، من الاخر كده، اي حد في العالم، والله في العالم. أنا قلت لكم إحنا من أول ما بدأنا إن شاء الله، إن شاء الله على الموضوع، على الناحية المواد الحافظة مالها حلوة، المواد الحافظة أنا بحب المواد الحافظة، تحافظ عليا وأنا حافظ عليه يا إمام، المواد الحافظة حافظ، تحافظ عليا وأنا حافظ عليه يا بابا. صديد في البول وفي الأجيل وألم في بطني وألا التهابات، أنا ماشي على النظام، رد عليا. طيب من هرد عليك، عايز نعمل ايه؟ عندي صديق في البول معايا، خدي مضاد حيوي، موافق، ايه المشكله بقى؟ وبتحصل في الستات كتير، خلاص، وبتحصل في الستات كتير، بالمناسبه موضوع الالتهابات المهبليه والتهابات مجرى البول في الستات كتير، عشان انتم مناعتكم ضعيفه، فلازم تتحسني مع النظام واحده واحده، واما يحصل ده هتاخدي مضاد حيوي، عادي، ايه اللي حصل؟ انا افضل بس بنام 4 ساعات كل يومين، بسم الله ما بصوا يا جماعه، باركل اختكم سحر، باركل اختكم سحر اهي، بص تقول لك انا ماشي على نظام وتمام والحمد لله الله يبارك لك، بس بنام 4 ساعات كل يومين، بسم الله ما شاء الله، خد بص لو سحر عايزه بقى حد يشوف لها شغل، تشتغل بقى تلعب تريكو او كروشيه، هدرجني، والنبي هدرجني، انا احب حد يهدرجني، ايه يعني كل شويه يا استاذ سهلي؟ انا قصدي اقول الاقوال اللي بتيجي عند الشيعه انا ما بعرفش هما بيستندوا فيها على ايه، انا ما عنديش ما يدين او ما يفيد، انا بقول لك هما بيقولوا فانا ماليش دعوه. الديسك بيتحسن بعد قد ايه من النظام؟ هو انت يا عم انت جاي في مركز الصيانه؟ ما تقعد يا عم كويس، معرفش اسأل بره في خدمة العملاء، انا مالي البنجر معانا؟ لا ايه بنجر ده، ده ناشف قوي. يعني ايه بنجر؟ يعني انت بص الحاجة، بص يعني دلوقتي البنجر ده لو ضربت فيه السكينة هتمشي عادي ولا هتقف في النص؟ هو حضرتك لما تشغل دماغك معايا كده يا استاذ محفوظ، اعملي تحليل، اعملي تحليل يا عز. الخل مهم جدا، اظبط معدتك، حنضية معدتك كله يظبط. نعم خويس، لا اعرف كم، لا اعرف كم يا استاذ نعام، لا اعرف. ريري ده قلت له حصل في بطني كان كويس على نظام، بس من ساعة لعلاج بطني ملتهب ده قصدي. الف سلامة، ازيك يا نيفين؟ عاملة ايه نيفين؟ حلوة نيفين. ازيك يا هاني؟ ازيك يا هاني؟ مش عارف 4 شهور ولا ايه، بس ممكن اقل من كده يعني. بشكرك يا دكتور، رجلي ليه اتحسنت؟ ما كنتش بقدر امشي نص ساعة، دلوقتي الحمد لله بعد 10 يوم. بعد 10 يوم؟ انت بتكلمينا من تل ابيب؟ ايه 10 يوم دي؟ انت بتكلمينا منين يا مها؟ انت بتتكلمي عربي جديد؟ بعد 10 يوم؟ بعد 10 يوم يا سيدي القاضي، بعد 10 يوم مقدار الخل اليومي؟ لا مش في مشكله فيك يا ديدي، تشرفيني بقى يا ديدي. عز عامل ايه يا قلبي؟ في ناس بتشتكي من الرده بين الاب، هتصرفوا معاهم ازاي؟ ما اعرفش اتصرف معاهم. وبعدين يا جماعه بالمناسبه الجروب بتاع المتبع النظام انا ماليش دعوه بيه، يعني اللي بيتقال جوه الجروب بتاع المتبع ده انا ماليش دعوه بيه وماليش اي صفه فيه، واللي بيتقال هناك ماليش دعوه بيه ومفيش حاجه بتتقال على لساني. مقترحات بقى من ناس متطوعين وناس لزاز، خلاص يعني انا بنادي بقفل الجروب ده اصلا، خلاص عشان هو جايب لي وش، جايب لي انا شخصيا وش، وانا ما بحبش اتوش بصراحه. بص القول مقصور بس مش للامام علي عشان برضه ما اقولش، لان كان هنبقى متاكدين منه ماشي. لكن الشيعة في كلام كتير انا ما اقدرش يعني افيد في في في تواتر البتاع، ما اقدرش فيه. ما هذا اسفة 10 يوم؟ ما 10 يوم برضه، ما انت لسه بتتكلمي عربي جديد. ارتجاع المريء تمام الحمد لله، وصداع تمام بعد شهر من النظام. وايه تاني؟ وايه تاني كملي؟ الم في الركبه بعد النظام بشهر، ايه سببه؟ لا يبقى النظام هو اللي عمل لك الم الركبه، وقف النظام، ارجعي كولي تاني عيش عشان الركب تتحسن. 10 ايام يا حبيبتي سهله ايه؟ بسم الله ما شاء. بص امير علي، بص العرض بتاع امير علي كويس ازاي؟ ليكي من حدايق القبه يا امير، صح؟ الدوم معانا ولا من الاعداء؟ انا بشرب دوم، اشرب دوم. الرغبه في اكل الثلج باستمرار، حضرتك ده وحم، ده وحم سعد، اكل ثلج ده وحم. انت معلمه وخايفه من قله النوم؟ ده قله النوم ده ممتاز، ده ممتاز قله النوم ده. نظام الاكل قانون التقرحي هو النظام بتاعي، النظام بتاعي يس، النظام بتاعي لوحده. لا ما تاخديش كرياتين، خدي واي بروتين. تركي لا ما فيش تركي، التركي ده ديك، ديك رومي كوكو كوكو، بس هو مش كوكو كوكو. سوزان افتتاح في اسكندريه ولا افتح في اسكندريه؟ عايزين نعمل افتتاح؟ حاضر. لا اصل هي بتقول حاجه فانا بسال على دي الدره. لا شعريه بالسكر ظهرت يا جماعه اهي، نرحب بالاستاذه شعريه بالسكر. الحمد لله على السلامه شعريه هانم، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ يا رب تكوني بخير. نفين والله بيعالج كل حاجه بمنتهى السرعه. نفسي يا اجي لك اشوفك، بس ما طالع اهو، طلع بس. ايه انواع العسل اللي معانا يا دكتور؟ عسل واحد بس يا منى هو اللي معانا، عسل المانوكا، لان ده احسن عسل في الوجود. انت عارف الكيلو بتاعه 13,000 جنيه، كيلو عسل المانوكا ب 13,000 جنيه. بتاكلي تلج؟ طب ما تاكلي تلج، ايه المشكله؟ ما اعرفش انا ايه موضوع التلج ده. انت اصلا ماشي على النظام بتاعنا، ولا انت داخله كده تقولي بقى تضربي عيار ناري؟ تضربي عيار ناري ولا انت ماشي على النظام؟ نظام كرونز يمشي على نظام الطيبات. النظام بتاعنا سهل، النظام بتاعنا سهل، النظام بتاعنا. وانا دايما كنت ممكن اقوله لكم بسرعه، تحب اقول لكم بسرعه؟ حد عايزني اقول نظام الطيبات بسرعه؟ اقول لكم الممنوعات والمسموحات بسرعه؟ بجد والله كمل. عصائر مع السم؟ لا بصي، شربتي عصير ما بقاش صيام. انا ما يا جماعه افهموا، اشربوا زي ما انتم عايزين وكلوا زي ما انتم عايزين، ما عنديش مشكله خالص. ما فيش ماتش يا بابا، مش حاجه اسمها ماتش يا بابا. اي بص، هاني قال لك ايه، 8 كيلو رايح جاي ما قالتش اي، دي النحله اللي جابت عسل المانوكا. ماشي 8 كيلو في الصحراء لوحدها رايح جاي وما قالتش اي وعرفت السكه، فعشان كده لازم يدفع 13,000 جنيه. وده بيعالج بقى اي حاجه، التهابات اعصاب، التهابات مفاصل، تاخر انجاب، رد الحبيب بعد فتره وجيزه. يعني ميريت، ميريت النمس، ميريت زكي، ميريت عامله ايه؟ حفظناها والله، صح؟ حفظت انهي حته؟ انهي حته؟ ال LDL ده ممتاز، محدش يا جماعه يتهم ال LDL في اي حاجه. ال LDL بتاعك، ال HDL بتاعه قدامه كام؟ على طول خش معايا في الدغري. انت جيت العياده وانا ما جيتش، انا اسف يا هند والله والله. انا قلت لهم قبليها بيوم كان عندي مشكله، والله العظيم كان عندي مشكله كبيره في العياده واتاخرت. انا مشيت الساعه 2:30 بالليل، فتاني يوم كنت تعبان ميت، قلت لهم اجلوا المواعيد انا هاجي متاخر، بس الناس بقى يعني قبل ما استوعبوا، يعني كنت هلكان والله يا هند. انا اسف، انا اسف يا قلبي، معلش. مش اي نوع عسل ابيض مسموح؟ لا، المانوكا غني بس، اللي هو 13,000 جنيه. اللي معاه يدفع 13,000 جنيه ويشرب عسل يشرب، معهوش ما يشربش عسل. بس من الاخر هو احنا كده معاك في 13,000 جنيه، جبنا كيلو عسل يكفيكي 3 ايام، ما جبتيش ما خفيش. حفظنا الممنوعات والمسموحات عن ظهر قلب، الحمد لله. بقى اصل في حد سال على جماعه الكلام اللي بتوع كرونز، اللي بتوع كرونز، الحمد لله. قول لنا بقى جاتك الفكرة، النظام منين؟ سلام، سر النجاح، ده سر النجاح يا ميريت. اتش دي ال 40 مش وحش يا عمر، بس عايزين نعلى بقى، فوق 60 يبقى كويس. دلوقتي بص، انا عايز اتكلم عشان في صديق انا بحبه يعني، تمام؟ وهو طبعا المريض بتاعي، المريض بتاعي وبيتعالج معايا من ام اس، ودايما هو قلقان يا حبيبي، ودايما يخش على النت ويدور على مصادر، ولا كانه بيتابع الدحيح يعني، انت واخد بالك يا عم؟ لا انا صاحب نظريه، فماليش مرجعيه لحاجه. يعني لما تيجي تدور علي انا على كلامي، دور على نتائجي انا، ما تدورليش انا على مراجع، لان انا بدايه كلام جديد، فاهمني؟ ال HDL 103 وال LDL 83، ازاي يا رشيد عملت انت الاعجاز الانعكاسي ده؟ مين يا جماعه اللي كاتب الدكتور بيهزر على فكره؟ مروه، انت مين اللي قالك ان انا بهزر يا مروه؟ مروه الكريش، مين اللي قالك ان انا بهزر يا مروه؟ مين اللي قالك ان انا بهزر؟ انا ما بهزرش يا قلبي، انا بتكلم بجد. دي بتقولي ايه مصادرك؟ ما تخلينيش ازعلك بقى يا جيجي، يا جيجي ما تخلينيش ازعلك يا تشيتشي، انا مصادري نتايجي يا تشيتشي. الموضوع ده سمعته، انت لازم تجيلي واشوف، مفيش الكلام ده، لا اشوف يا قلبي، اشوف. اتش دي ال 36 قليل يا نور الرحمن، لازم تزيد، لازم الليمت للزنك حلو، الليمت للزنك حلو، موافق. هو في نسبه زنك مش بطاله، انا بحتاجها خلاص. مسموح ممنوع. برافو خلاص. عشان خاطر الناس اللي بتسال لكرونز يا جماعه، عشان الناس اللي بتسال لكرونز اني قلت اهو، الناس اللي بتسال لكرونز. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. الناس هتصدق ايه؟ العسل اللي ب 13000 جنيه؟ ما انتوا يا جماعه اللي بتسالوا بقى، ما انتوا بتسالوا يعني. ما هو ما ربنا قال لهم اذبحوا بقره، قعدوا بقى يسالوا بقره لونها ايه، هو فاتحه ولا غامقه ولا نظام غذائي لكرونز. نظام غذائي لكرونز يمنع الدقيق بمنتجاته باشكاله، يمنع الصودا باشكالها بمنتجاتها، يمنع الالبان والجبن البيضاء والقريش والزبادي واللبن الرايب والنسكافيه اللي عشان فيه لبن، يمنع البيض باشكاله، يمنع الخضار الني والخضرقيات باشكالها، يمنع البذور والقشور. خلصنا. ياكل بقى ايه؟ التوست اللي احنا قلنا عليه، التوست اللي احنا قلنا عليه، ياكل رز بالكميات اللي هو عايزها، ياكل مربى، ياكل نوتيلا، ياكل شوكولاتات، ياكل زبده، ياكل جبن مطبوخه، ياكل بطاطس محمره وتشيبس وليز والحاجات الجميله دي. عايزين التاني كارتي فور كاريوتور، خد وقف تدخين، لان مهما ضبط اكلك ال دي ال هيضر الشرايين. مفيش ال دي ال بتضر الشرايين. الاستاذ اسلام ميرسي على الاضافه بيقول خد كريستور. انت بيه جاي هنا داخل بتضيف؟ ما احنا يا ابني احنا عاملين ده عشان نمنع الكريستور. كلمه تاني بقولها عشان الناس اللي بتتفرج، خلاص الكريستور والاتور والليبيتور وكل اشباه الحاجات دي من غير ما ترجع لي ممنوعه، والانجي والكوليروز والاوتوريزا والكلام ده، ما حدش يجيب الكلام ده اصلا، ده اتحرم في ولايات في امريكا. ادي واحد. اتنين، ادويه المعده بكل اشكالها، ال20 ولا ال40، نيكسيام، كونترلوك، اومي بلوك، لا هناخد بنتوزول، لا اوميز، وات ايفر الشركه المنتجه، ممنوع. والزنتج والانتودين ما تلعبش مع معدتك، انت بتموت نفسك زيها زي الكول. مفيش حاجه اسمها لاكتوز، انا القشطه كلها لاكتوز والجبنه التشيدر كلها لاكتوز. اهو بص احمد الصبح صايم وبالليل رز وتوست ورده وموز ونوتيلا وبطاطس وتمرين وتمام التمام، والولا مدفنش، هحط صور انا مش عارف اطلعه لايف تاني عشان خاطر انا مش عارف اكسبت حد اصلا. الحموضه راحت، الغضروف تعبك، تطلعي علاج طبيعي على طول، ما حدش يقعد يقول لي الغضروف، كلكم ظهركم قطنيه وعنقيه فيها مشاكل، دخلت كل شتاء لازم 6 جلسات رقبتك وظهرك، لان ده شغل ميكانيكال، شغل ميكانيكال، ده مش شغل انفلاماتوري، مش التهاب، انا الالتهاب كلامي بيخلصه، ميكانيكال هيفضل لك شويه خشونه، تيبسات بقى، بقالك سنين انت حضرتك. مصطفى فهمي ميرسي يا مصطفى بيه، ميرسي يا قلب. الكوليسترول 237، كلمة توتال كوليسترول معناها ان انت جمعت اتش دي ال بلس ال دي ال بلس في ال دي ال، فالجمعة على بعضها ملهاش لازمة. انا بقرا مع عنوان اتش دي ال كام وهو 1:2 للال دي ال ولا لا، ده الاوبتيمال بتاعي. يعني انت لو الاتش دي ال بتاعك 100، ال ال دي ال بتاعك اكسبت لحد 200، هيبقى الاجمالي مجموعه 350. فهمت حاجه ولا لسه؟ اعتقد واضح. السكر. بص احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي جوه وعاء دموي، خلاص احنا جوه الشريان اهو، ماشي، عشان بس ايه محدش يقاطعني حد ما اخلص الحته دي. الشريان ده شايل ايه؟ شايل اكسجين لوحده ماشي جوه البلازما، لا في كرات دم حمراء، لا كرات دم بيضاء، لا جلوكوز، لا اتش دي ال الصغير ده، لا ال دي ال الكبير ده، ده اللي جوه الوعاء الدم وجوه الشريان. اللي انا بحكي عليه ده دايب في ميه بملح، دايب في ميه بملح، خلاص ده دايب في ميه بملح اللي هي البلازما. عظيم. عشان انقل مكونات الدم دي للخليه دي لازم اعدي في نسيج بيني اهو، اطلع بره هنا ايه الجلوكوز وطلع الأكسجين برا كرات الدم الحمراء، برا كرات الدم الحمراء، لأن كرات الدم الحمراء دي مش هتخش هنا، ده هتطلع هي من جواها الأكسجين لبرا. فالأكسجين بيقوم في المية لحد ما يوصل الخلايا، الصوديوم يقوم في المية لحد ما يوصل الخلايا. يبقى معنى كده ان الوعاء الدموي ده محتوياته بتوصل، بس لازم يتنقل براها في النسيج البيني لحد ما يوصل الخلايا. خلاص، حلو الكلام. انا بقى جيت جوه الوعاء الدموي اهو، عايم كرات الدم الحمراء اهي، فيها بروتين اسمه هيموجلوبين اللي هو شبه الشوكة ده، ليه تشين اسمها بيتا تشين اللي هي انا معلم عليها دي جوه كرات الدم الحمراء، بره عايم في البلازما اللي هي الصفرة اللي بره دي اللي هي المية بالملح، السكر الجلوكوز اهو. كويس كويس. الجلوكوز ده اما بيكتر في البلازما اللي انا بقيسها بالجهاز اللي عندك في البيت وقعدتها كتير في الدم بتخش جوه الخلية الحمراء دي اللي هي كرات الدم الحمراء، وتمسك السكراية في الهيموجلوبينات. خلاص، الاكشن ده انا شرحته زمان في حلقة رقم 1 وقلت ال LDL هو اللي بيعملها، بياخد السكر من البلازما عشان بيلاقي سكر عالي ويدخله جوه كرات الدم الحمراء اللي هو الحركة اللي قلناها دي. فالسكر لما يمسك في كرات الدم الحمراء جوه واجي اقيسه الاقي فيه جزء متسكر وجزء مش متسكر، بس ده شغل ايه؟ مش كيمياء، ده زي ما بقولك بقولتها بالبلدي كده، سكرته جلايكوزيليشن، مفيش كيميكال رياكشن. انا اللي حصل عندي ان السكر دخل جوه هنا ولزق في دي، فيجي المعمل نقيسها يقولك ايه؟ انت 5% من هيموجلوبينك متسكر، فدي النسبة العامة اللي لقوها. طب لو سكرك فضل عالي في الدم شوية، نسبة السكر او الهيموجلوبين المتسكر تزيد. الهيموجلوبين المتسكر بدل ما كان 5 بقى 5.8، فتلاقي الدكتور الصايع بيقول لك ايه؟ انت بمقاومة انسولين، انت بري ديابيتيك. شكرا يا معلم، كتر خيرك. فيقول لك ايه؟ التراكمي، يقول لك السكر التراكمي ده بيدل على مستوى السكر بتاعك اخر 3 شهور، طب اشمعنى اخر 3 شهور؟ لان عمر كرات الدم الحمراء دي 4 شهور، عمرها 4 شهور يعني 120 يوم. فيقول لك ايه؟ تقريبا تلتين المده دي، يعني 3 شهور كفايه قوي ان انا اقيم مستوى السكر اللي موجود في البلازما في ال3 شهور اللي فاتوا. طيب انا بقى جيت اديت انسولين، فالانسولين خد السكر ده او اديت دواء سكر زي الجالباسميت مثلا او الميت جالبا او الحاجات الحلوه دي، الجليبتس والحاجات العسل دي، خد السكر ده وداه في الدهون، حطه عباه في النسيج الدهني وما بقاش فيه سكر في البلازما، فما دخلش السكر ده هنا، فانا نزلت السكر ده في ال3 شهور اللي فاتوا بالانسولين. يا فرحتي بيك. وبعدين ولا حاجه. يبقى انت اللي عملته بالتراكمي بدل ما اقيس السكر كل يوم واشكشك نفسي بس، لكن فادني بايه؟ سيجنيفيكنس الايه؟ خوفني من ايه؟ ما فرقش معايا في حاجه. بيبقى العيان تخين قد كده وكل الاعراض عنده تنميل وشكشكه، أرق، اكتئاب، مشاكل جنسية، كل الليلة دي ولسه سكره معليش، يعني التراكمي بتاعه 5.6 ومعليش، يبقى الراجل ده لسه عنده انسولين كفاية انه يغطيه. لكن الأعراض التانية ملهاش علاقة بالسكر، أول ما انسولينه يقطع وسكره يعلى الدكتور يبدأ يقول خد دواء بقى، أصل أنت عندك سكر. طب يقولوا الانتصاب من السكر، طب الاعصاب الطرفيه من السكر، الارتجاع من السكر، قولوني من السكر. لا، مش صح. انت دلوقتي حضرتك ارجعت المشاكل كلها لمستوى السكر. طب الاعراض دي كلها بتيجي مع تراكمي كويس، ده اللي احنا بقى بنقول. معنى كده ايه؟ ان لحد دلوقتي كل كلمه بص تراكمي 5.8، هتتغير بين يوم والتاني بالمناسبه، يعني انت مش محتاج 3 شهور عشان يتغير. خلاص بيدل فايده التراكمي ايه يا جماعه؟ استعوضت بيه عن قياسات كل يوم، ليه فايده غير كده؟ لا مفيش فايده غير كده. التراكمي ده عباره عن ايه؟ الهيموجلوبين اللي اتسكر كان 5% موافق، 10% موافق، 12% موافق، ليه سيجنيفيكانس؟ ملوش سيجنيفيكانس. لا او ليه اهميه؟ ملوش. ليه؟ العلاقه المباشره في العلم التي تبنى عليها الحقائق العلميه هي السببيه. انا شفت ده مسك ضرب ده فده وجعته، دي السببيه، لكن مش الترابط او التواتر. يعني ارتفاع نسبه الغرق ملهاش علاقه بطلوع الشمس، فزادت في الصيف زادت في الشتاء ملهاش علاقه، بس ده اسمه تواتر او حدوث مع بعضه. فهو يقول لك ايه؟ لقينا ان مشاكل مش عارف تصلب الشرايين مع التراكمي اكتر من 15، موافق، بس انت اكلك اصلا غلط وبتدي انسولين غلط وبتدي ادويه سكر غلط، فانت عمال تزود الريزيستنس والخلايا اصلا بقت عجوزه. التهاب الاعصاب الطرفيه حاجه جنب النظام ولا نظام بس؟ لا نظام بس، حاجه جنب النظام. ايه هو النظام ده؟ اتعمل عشان حضرتك. العلاقة مش التواتر، أنا شفت السكر بيعمل حاجة ما شفت السكر بيعمل حاجة. السكر بيدوب، وعلى فكرة هقول لك بقى معلومة. أنا قلت من شوية هيطلع من هنا أكسجين، هيطلع جلوكوز وهيطلع صوديوم. عشان تبقى أنت فاهم المعلومة كويس. استحالة سكر يدخل أو ملح يدخل الخلية غصب عنه. يعني السكر مش محتاج استئذان ولا محتاج واسطه، بس لو الخليه مش عايزاه مش هتدخله. حلو الكلام؟ حلو. طب يا دكتور انا سكري عالي في الدم، يعني عالي في البلازما زي ما انا شرحت من شويه، بقى عالي قوي هنا، هيضر الخلايا دي في حاجه؟ لا، السكر ما يعرفش يخش كده، بس يعرف يسحب من الخلايا الميه فيعطشك. فيعطشك. على فكره غيبوبه السكر لو انت يعني بنتكلم الصح، هو ربنا رحمك بيها عشان تبطل اكل، تعمل الغيبوبه ساعه اتنين ويصحى الواحد، بطل اكل، قفل بق، جسمه ظبط نفسه وقام صومه، بدل ما هو عمال ياخد في حاجات. ما هو العيان طول ما هو صاحي بيشرب حاجه، لان مجرد ما هنا السكر عالي ريقه نشف فيجري على السكر يشرب تاني سكر، يشرب تاني سكر، يشرب تاني سكر. هو ده اللي بيحصل مع عين السكر. لكن لما سكرك يعلى شويه هو هيعملك هينشف، اشرب بقى شويه ميه هتدوبهم وينزلوا في البول. لكن ما يعرفش السكر اما يعلى يخش الخليه غصب عنها، نيفر بتحصل. انت بقى بتعملها بالانسولين، دب انسولين دب انسولين، بس مش في الخليه العاديه، هو في خليتين ثلاثه بره العاديه. يعني يدخل السكر خلايا عضليه يعمل دهون، يدخل السكر خلايا دهنيه يعمل دهون، يدخل السكر خلايا دهنيه يعمل دهون، ثلاث دهون اهم بجزيء سكر واحد، اعمل لك دهون ثلاثيه معتبر بالانسولين، دب انسولين دب انسولين، هتعمل ايه؟ تلاقي العيان عمال يتخن يتخن يتخن بادويه السكر والانسولين الاثنين. فهمت القصه ولا لسه؟ يبقى هو عمل لك ايه بقى؟ لا انا هديك انسولين احوله ده دهون والتراكمي ينزل. طب استفدت ايه يا عم اما التراكمي ينزل؟ ولا حاجه. انت بقيت تمام طالما التراكمي بتاعك تمام، انت كده تمام. لا انا كاتبها ايه بالبونت العريض، السكر مش محتاج واسطه عشان يدخل الخليه، لو الخليه عايزاه هتشفطه ولو مش عايزاه مش عايزاه. بص ماما بتاخد انسولين وكل شويه يجي لك غيبوبه، ودي مش على النظام استحاله، دي مش على النظام خلاص. عشان كده كل اللي بقوله العلاقه العلميه هي السببيه مش التواتر، مش ده عشان حصل في نفس التوقيت ده فده السبب. السكر عالي لكن انت على عندي العيان سكره 300 وما بيتاثرش ولا عينيه بتزغلل. ليه بقى؟ عشان اللي كان بيزغلله وبيخليه يجي له اعراض التهاب، دخلت دقيق مولوكيول غريب دخل جسم حضرتك عمل لك التهاب، وده اللي انا قلته تشوفه في عيالك. الواد ياكل حته بتزايه بشويه كولا يخش يكح بالليل، ليه؟ ليه؟ ما سالتش انت نفسك ليه؟ والنظام اللي يصلح نظام الغذائي او الوصفه الغذائيه اللي تصلح نظام اثنين ثلاثة في الجسم نيفر تبوظ واحد رابع، نيفر تبوظ واحد رابع. ده انا بتكلم عقلك ومنطقك، ما فيهاش تفكير بقى تاني. يعني نومك اتظبط، حركتك اتظبطت، اعصابك اتحسنت، نومك اتحسنت. انا لو خرجت عن نظامك مره تتبهدل خلاص القصه كده. الحاجات اللي بتتظبط دي كلها نيفر بقى تبوظ جسمك، نيفر تلعب بقى مناعتك. ده كان اصل النظريه. هما لعبوا معاك لعبه بقى، لان قبل 1920 ما كانش فيه انسولين. قبل 1920 كان ما كانش فيه انسولين، فكانش فيه حاجه اسمها سكر نوع تاني. الراجل اللي بيوصل ان هو خلاص تخن وبتاع وبدا سكره يعلى عادي بيعيش، ما كانش بيموت بالمناسبه. اللي كان بيموت السكر بتاع النوع الاولاني اللي بدا وهو صغير، ففي شويه بيعدوا وشويه ما عدوش. 1920 اخترعوا بقى ام الانسولين ده ورققوه، ومن بعدها الامراض اشتغلت. انتهت القصه. لكن انا بيجي لي العيال الصغيره دلوقتي النهارده، العيال الصغيره النهارده بتجي دلوقتي اللي مش عارفه بطلوا الانسولين، بمشيه على اللونج اكتنج على اقل جرعه وخلاص، واتزنقنا في كده عشان ما يدوخش مننا، لان هو المفروض بيصوم فترات طويله وما بيصومش. لكن العيان التخين ده لا، ما ياكلش دواء سكر ولا ياخد اصلا انسولين من الاخر كده، بس يمشي على النظام الاول. الريبلسس مش بطال، والفيكتوزا ما هيش بطاله. انا بقول الحق، مفيش حاجه اسمها عشر على النظام يا مصطفى يا فهمي. برانا 5 سنتي مفيش نظام. يعني اللي هيقول انا ماشي على نظامك بالحرف بس باكل بضايه في الاسبوع، انت ما اتحسنتش، انت لسه بره. وعشان تبقوا عارفين مفيش برانا اصلا صحه عامه يا سيدي. مفيش حاجه اسمها، ما بتضحكش الناس علينا، ميكروب حلزوني ايه؟ هم سموه كده عشان يخضوك، هو ميكروب عادي يعني. وخش دور عليه هيموت بمعلقه الخل اللي قلت لك عليها دي. السكر العالي بيعمل ايه؟ انا كاتبها اهو، بيزود حاجه اسمها الاوزمولاريتي. يعني ايه اوزمولاريتي؟ انت لو كلت ملح عالي زي الرنجه والفسيخ بتعطش. ليه يا استاذ منك؟ ليه؟ عشان الملوحه بتاعت دمك عالي، لكن الملوحه عالية في الخليه نيفر تعلى في الخليه. انا كبيري وانا في الدم انا عالي كملح، هسحب من الخليه ايه؟ ميه. يقوم ريقك ايه؟ ينشف. يقوم تشرب ايه؟ ميه. خلص الكلام. نفس القصة. حضرتك السكر والملح بيدوبوا في المية، اما تعطش اشرب شوية مية ودوبهم والسلامة مع السلامة. خلاص؟ اديني فهمتك الفكر. اي حاجة هتزود الاوزمولاريتي التونيسيتي بتاعت الدم هتعطش. ملح موافق، سكر موافق، لكن نيفر خلية هيخش جواها صوديوم ولا سكر غصب عنها. عشان كده مخك بينور، عشان خلاياك السكر اتحرر مش حابس مراوحه. انت عومته، عرفت قيمته الحقيقيه زي الدينيه كده. انت عومت السكر الجلوكوز، والجلوكوز اللي الناس كلها كارهه امه، يعني كارهه امه بقى الصراحه. وبالمناسبه مستوى الصوديوم في الخليه، في الخليه عكس الدم، يعني في الدم 140 في الخليه 5 زي، والعكس البوتاسيوم، البوتاسيوم في الدم 5 في الخلايا 130. ادي عكس بعض. يعني ايه؟ يعني انت جوه الدم انت بتديني انديكيشن، ابدا اتخيل، لكن انت مش ده معناه ان هو جوه ده. تاني يعني الصوديوم في البلازما، عشان كده بقول لك دي ميه بملح، 135 في الخلية 5، البوتاسيوم في الدم 5 في الخلية 130. فهمت؟ الغشاء الخلوي ده اسمه عنده سيلكتيف بيرميابيليتي، مش اي حاجه تعدي منه، هو بيختار يا بابا لا صوديوم هيعدي ولا جلوكوز هيعدي غير اما انا عوز، انا كخليه ومن غير وسط. لكن الانسولين ينفع شير لايف بتاع حضرتك في جروبات شير يا هند بقى عادي يا قلبي، توكلي على الله. لكن ينفع الانسولين يزق غصب عنه في الخلايا الدهنيه، يزقه جوه الكبد فيعمل كبد دهني، يزقه جوه العضلات فيعمل دهون جوه العضلات، والعضلات تضعف وتبقى رفيعه وصغيره. سهل ولا مش سهل؟ يبقى الانسولين ضاعف للمناعه، مثبط للمناعه، هو وكل الادويه اللي بتنزل السكر في الدم، لانها مش بتحرقه ولا بتنزله في البول غير الفروكسجا، الفروكسي جاي بس الوحيد اللي هو اللي شبه ده اللي بيلعب على الكليه ينزل سكر في الكليه، لكن غير كده قلب على بنكرياس وكل شويه احصف في امه ولا لا مش عايز، انا هموت وسكري على احسن. خلاص السكر بقى اللي الناس زعلانه منه، شوف يا حبيبي جزء السكر ده لوحده اعرف لو ركبته كتير فوق بعضه اكون منه نشا، اعرف لو كسرته وركبت ده وركبت ده اعمل منه دهون ثلاثيه، احلى دهون ثلاثيه بجزء السكر بس اعرف اعملها منه في وجود مين؟ الانسولين يا حبيبي. اعرف اعمل من السكر بتحويله بسيطه كل الاحماض الامينيه اللي انا عايزها ما عدا 11 اسينشال، اعرف احوله لفراكتوز عشان محتاجه لحاجات تانية وخلايا محتاجة الفراكتوز زي الخصي، اعرف احوله لجلوكوزامين بتاع مفاصل سعادتك، اعرف ادخله في شنط اطلع منه NBDH احسن انتي اوكسيدنت في جسم حضرتك مش الفيتامين اي والحاجات اللي بتاخدها من بره من الجلوكوز اللي انت بتمنع نفسك من اكل السكر عشان لا يا حبيبي كل سكر وخليتك هتاخد بمزاجها وسكرك لو عالي شويه ونشف ريقك ما تزعلش. حلو. والبطاطس يا ريت يا استاذه اسماء طالما حضرتك بتعلقي يا استاذه اميره تبقى متحمره او بيوريه، بلاش الايه السكر ما بيتخنش يا استاذه، اللي بيتخن الانسولين العالي مش السكر العالي، يعني انت انسولينك لو عالي هنزلك التراكمي لكن سكرك مات، انت لازق بقى عمل لك دهون ثلاثيه في كل حته. اللي بيحرم نفسه من السكر بيحرم نفسه من الشباب يا ابني، وانا محافظ على شبابي من شويه بالسكر بعصير القصب. يبقى اخر كلام قبل بقى ايه ما اتكل على الله، مالتي فيتامين سنترم يا عم كفته والله، جنين القمح يا حبيبي في كل حاجه، في بروتين وفي مالتي فيتامين في كل حاجه، في كل حاجه يا قمح، قصدك جنين يا قلبي ده جنين، عارف يعني ايه جنين؟ يعني في كل حاجه. الناس لما بتقولي العضلات من الـ من الـ من القمح والرز تنزل الانسولين بالصيام، اللي عايز ينزل الانسولين بالصيام، اللي بياخد انسولين يوقف، اللي بياخد ادويه يوقف، مفيش الانسولين العالي في الدم انت كابس على مراوح وعلى السكر، فكه حلله يعني قصدي عومه خليه ياخد قيمته الحقيقيه، واحنا يا عم نتعامل عليه بعد كده بقى ومالكش دعوه الحوار اهبل. انت مش السكر اللي مخلي خلاك تعاني، انت خلاك رائد بعد ما شلت انت الكلام ده من قدامها، انت عمال بقى تقولي لا هم حطوا يا بيه ادله جنائيه للجريمه بتاعتهم، يعني حطوا ادله جنائيه للجريمه بتاعتهم، هنحط لك كذا هنحط لك كذا، تراكمي لا فاستنج لا اسلي انسولين قبل لا اسلي انسولين، يا عم ارحم اللي خلفوهم العصاره اللي فيها فران، طب ما انت بتاكلي فراخ، ايه فرق الفران من الفراخ؟ يعني ايه فرق الفران من الفراخ؟ ما يمشوا وناكل مكانهم، ايه المشكلة؟ حضرتك بتغير كل اللي درسناه، مغير انا حر. والله ده انا ده شغلي وده رأيي ودي نظريتي، وانا شايل الليلة لوحدي. يعني المكسب انا باخده والخسارة انا اللي باخدها، الشتيمة انا اللي باخدها والدعوة انا اللي باخدها، ما حدش يزعل بقى. اللي مديني الثقة والأمان هو شاب بإيديه تحسن. واللي نشر كلمة عني نشرها هو عن عن عن عن كلام أكيد شاف بعينيه ما سمعش بودانه، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ما تحدثش باللي سمعته جرب بنفسك. أهو السكر نزل أهو بعد قد إيه، بس ما جبتش الفكتوزة لأني مش لاقياه، مش مهم بس أديكي هتتحسني توكلي على الله. الـ HDL ما يعلاش غير بالصيام، مش هتقدر تيجي العياده ما انت الاتش دي ال عندك قليل ما تجيش. ربنا يخليك يا امال، ميرسي ميرسي. السكر التراكمي واطي يا بنتي، انت بتلعبي في حته غلط، هم لعبك هو حطك في الحوش وطفى عليك النور وجري، يعني حطك في الحوش وطفى النور وجري، روحي بقى ظبطي مع نفسك قدامك التراكمي اهو والال دي ال اهو، هتاخد هناك جلطه مات وهتاخد هناك كريستور وعيشي بقى مع نفسك. بطلي بطلي بطلي بطلي، لا يا قلبي انا ما بعالجش على ورق، انا ما بعالجش على ورق، انا بعالج على ارض الواقع. طفى عمياو عمياو او او ت تونس كلها انا بحبها. خايف عليها من عصير القصب. ميرسي يا ليلي، ميرسي يا ليلي، ما تخافيش يا ليلي، عمر الشقي باقي. ما حدش يقول لي التراكمي بقى، ما تزعليش مني. ضغطي الانقباضي واطي. زعلانه يعني ايه الانقباض ده اللي هو اللي فوق يعني كام يعني 100؟ ده دكتور ولا بلطجي؟ والله يا ابني دكتور في عيد ربنا يا اسلام. والله يا دكتور يا الكميه بتزيد بالسكريات؟ لا ما بتزيدش بالسكريات يا ماما، بلاش تاخد بالسكريات. وبعدين كلمه كانديدا انا بحب اللي يسالها يسالها بس باحترافيه شويه. انت شخصت الكانديدا فين؟ في لسانك ولا في مناخيرك مثلا سائل الانفي، ولا كانديدا مهبليه، ولا كانديدا في يعني فين، ولا كانديدا في الجلد؟ يعني انا مش عارف كانديدا فين. شرب الميه انا بقولها انا بتمضمض وابلع مره وخلاص، يعني ما بشربش ميه اصلا، ده بق سبس. مفيش حاجه اسمها كانديدا مع السكر، يعني ايه زي كانديدا فين؟ انا بسال السؤال سؤال بسيط يا ايمان يا جاد، كانديدا فين؟ ريان بيسلم عليا، والله العظيم ريان ده عسل. عندي التهاب اعصاب طرفيه، حمص الشام والترمس بس مش كتير يا مريم، مش كتير يا بابا. الدهون الثلاثيه بترتفع مع نظام في القياسات، قلتها قبل كده يعني. انا قلت قبل كده هو بيقيس اصلا الدهون الثلاثيه يا محمد، هو بيجيب يا بابا الدم وبعدين بيحط عليه بينقط عليه انزيم اسمه اللايبيز، فبيكسر الدهون اللي في ال دي ال والاتش دي ال، يطلعها يطلع منها حاجه اسمها جليسرين، فهو بيقيس الجليسرين. فبيكتبوا كده هنت تحت يقول لك احنا ما نقدرش نفرق بين الجليسرين اللي موجود اصلا واللي احنا طلع مننا. فلو انت عندك الجليسرين عالي معاك انت اصلا بتكسر دهون لوحدك، فهو ده بيعلم على النظام عشان كده. ولا لسه ما وصلتش يا استاذ؟ وصلت ولا لسه؟ لا علاقة لصلب الشرايين بالسكر، نعم. والسكريات ما بتعليش السكر الدقيق ثم الدقيق ثم الدقيق المتعمل اساسي، صح صح، برافو غادة اختكوا اهي ومن نفس الكلاس، بتقول اهي بتقول نفس الكلام. ام حبيبة يعجز اللسان على شكر حضرتك. الخضار يا ماما كله ما بحبوش، احنا بنقول بس بعد انتهاء الكلام المهم واضح واضح البث، يعني مقصود تشويش لحضرتك. دواء الالتروكسين اثاره الجانبيه جرعه كجرعه زياده، دي اثار جانبيه طبعا. لكن هو في العموم يعني بص اي دواء ليه اثار جانبيه، ما فيش حاجه زي ربنا خلقها، لان حتى الالتروكسين ده بيعوض الاي تي 3 بس، والتي 4 لا. الضيق طبعا سواد. انا عايز اشوف رياني والله يا نيفين، ما معنى ال دي ال واتش دي ال وطين؟ دي حاجه وحشه قوي يا الالين، الينا لو وحش قوي ده، ده معنى كده ان الاكل وحش قوي، ده الكبد يعني في مشكله. واللي يرضي عليه ضميرك، والله بقول اللي بيرضي عليه ضميري والله. حاضر يا توتي حاضر. يا ابني التدخين ملوش علاقه يا اسلام سعيد، اسلام سعيد التدخين ملوش علاقه لا في ال دي ال ولا اتش دي ال، هم يا حبيبي لقوا العلاقه اسوشيشن اسوشيشن. زي ما انا قلت من كام يوم جم على السكر النوع الاولاني، يا جماعه بيظهر متاخر ليه؟ ما ظهرش من دي زيرو من ساعه الولاده ليه؟ ليه بيظهر في سن 3 او 4 او 5 سنين؟ معنى كده في حاجه حصلت غلط، وانا بقول ونظريتي بتقول دخول الاكل الغلط في السن الصغير ده هو اللي عامل السكر النوع الاولاني، او ما سموه هم سكر نوع اولاني، لان اساميهم النهارده هم بيغيروها، عشان كده قلت لكم بعد شغلنا هيغيروا الاسامي دي كلها اصلا من الاول تاني. جنين الاب هتجيبيه منين؟ من عند السوبر ماركت، امتنان واسمهم ايه عاملين؟ التهاب الحلق الصديدي عند الاطفال النظام يا احمد يا اسامه. خلاص؟ بالنسبه يا جماعه لموضوع الميه، الميه زي ما انتم شفتوا هو اصلا ما ذكرتهاش في اي نيوترينتس كمواد غذائيه، مفيش لا يوجد. انا قلت اكسجين، قلت ال دي ال، قلت اتش دي ال، قلت جلوكوز. الامينو اسيدز حتى ما جبتش سيرتها، لان هي وجودها او عدمه مش فارق معايا غير شويه محدودين منها وكميات مش كبيره، كميات قليله. اكتر حاجه محتاجها اللي احنا عندناها. فالميه ما جبتش سيرتها، فالميه ما بشربهاش عمال على بطال، بشربها اما بعطش. ولو عطشت شويه، ولو عطشت شويه كمان بفوق ساعه ولا اتنين، عشان انا جسمي اما بيطلب الميه مره واتنين، يعني اما هنا الميه بتقل فملوحة الدم تزيد، فيبدأ يسحب من الخلايا تحت اللسان مثلا، فريقك ينشف، او خلايا الدماغ، فيعطش مخك فيقولك انا عطشان. كويس كويس. حضرتك بقى انت لا، مش المية اللي قلت، الملح اللي زاد هيعمل نفس الاكشن. يبقى احنا لعبنا نفس اللعبة كده مرتين، يا اما قلل المية زي ما بيحصل في رمضان فعطش الخلايا دي. طب الخلايا دي اما تعطش هيحصل ايه؟ الخلايا دي اما تعطش هيحصل ايه؟ الخلايا السيكو سيكو اللي على وش مشارف الموت ولا هتتجنن تسرطن، جاعت عطشت ماتت، خلصنا الكلام. زدت لها ميه بزياده حصل انتوكسيكيشن بقى، ده في المخ. لو الميه جت هنا زياده ونزلت هنا الميه ممكن تخش وتخرج براحتها، لكن احنا قلنا ملح وسكر لا، مية تخرج وتطلع براحتها، لكن ملح وسكر لا. فالمية لو زادت هنا قوي تزيد في الخلايا قوي، فمخ حضرتك يبقلل، مخ حضرتك ايه يبقلل، وعينيك تزغلل. ما تلعبش مع المية، العب ما تلعبش مع المية. ملح وسكر بيدوبوا فيها مش مشكلة، لكن هي لا، هي بتدخل وتدخل في الخلية بمزاجها. السكر والملح استحالة. خلاص، عشان كده احنا قلنا الجدار الخلوي اللي بعدي منه انا كده ده اسمه عنده سيلكتيف برميابيليتي. سيلكتيف برميابيليتي يعني ايه؟ يعني انا بختار اللي على مزاجي وادعديه، الا الميه. ميه تطلع وتدخل غصب عني، تطلع وتدخل غصب عني. عشان كده الميه لو زادت بره في الدم تدخل جوه الخلايا، ويا عيني لو دخلت خلايا المخ بتاع سعادتك بقى، يعني تقوم بقليله وانت تدوخ يا قلبي، ويدخلوك المستشفى يقول لك اصل المشكله ان الصوديوم قل في الدم فدخل في غيبوبه، ولا سكر بقى ولا بتاع، ده غيبوبه ايه؟ غيبوبه ميه يا حبيبي، وخش بقى ادور عليها. ماشي؟ عشان يبقى احنا ايه؟ متفقين. نوع التوست الجيد، والله يا بنت ناس بالتجربه، التوست الحلو بينزل في معدتك يريح، ما بينزلش مكان دي، اكله مش حلوه اللي تنزل في بطن حد تعمل كده زي الزبادي، ممنوع. طبعا علاج الضغط بنوقفه بعد شويه طبعا. خلاص، التراكمي ما بيقوليش غير كلمه واحده، انا انسولين الفتره اللي فاتت طلع كويس ولا لا، بس ما فادنيش بحاجه. بيتحسن طبعا، بيتحسن مع الناس اللي انسولينها مع حاله كبدها متناسبه، لكن طب انت فارقه معاك في حاجه؟ لا، دي قرايات، عوضتني عن قرايات كتر خيرك. طب سكري اللي هو عمل تسكير للهيموجلوبين هيضره في حاجه؟ لا برضه. بس التهاب في اللسان، خش يا منال وابعتي لي صوره لسان حضرتك اشوف. لكن التهاب في اللسان يعني ايه؟ ما ممكن يكون ده الكانديدا بقى، ساعتها حطي دكتورين جل وخلاص. وبتحصل يا اما تغسلي لسانك بالفرش، بالفرشة الكرات البيضة نازلة وانت على اكسجين، عندك مشكلة في انقاء العظم على طول يا وصلات، على طول في مشكلة في انقاء العظام. الزبادي مع التوست ممنوع يا بابا، الزبادي مع التوست ده ممنوع يا بابا، ممنوع. اللي في مصر اللي اعرفه ريتش بيت بس. التلبينة كويسة بس مش كل يوم، مرة في الاسبوع كفاية. انا معرفش ايه زبادي ده، ده انت تقول زبادي، انا قلت زبادي. ايوه، ما هو الزبادي بينزل في بطنك كده بيعمل الصوت ده، انا قصدي اقول اللي بياكل زبادي بينزل في معدته يعمل الصوت كده، هو نازل كالكوعه فبينزل كالكوعه. اللي انا بتكلم عليه ايمين ان الاكل لما ينزل المعده تستوعبه وتنفش معاه وترجع معاه، مش يبقى ساقط كده. الصوت ده الوقعه دي هي اللي توقع. بس احمد صبري تقول لي الو، ايوه صبري انا سامعك، في ايه قول لي. ال اتش دي ال 55 مش بطال، ال دي ال 62 قليل بصراحه. السكر النوع الاول على فكره احنا ممكن نلعب معاه لعبه بس نجربها يعني، بتقل اخر حاجه يا ناديه ممكن نوقف. كانديدا في لسان سهله دي بتحصل، بتحصل بس بتختفي بعد شويه، بتحصل بتحصل. سيكو ده اللي يقف مره واحده عز مره واحده. انت عايز تقول كانديدا وفطرات عموما اقول لها ايه؟ علاج ايه؟ ما هو كل حاجه ليها جرعه وليها فورمولا. يعني لما اجي اديك ديفلوكان بالبق، ما في حاجات تانيه بتتاخد مهبليه، في حاجات تانيه بتتاخد موضعيه على الجلد على الضوافر. معرفش الفيلدا جلوز ما هو زي اللي انا حكيت عليه يا جماعه، بيموتك وخلاص، بيدخل الجلوكوز جوه الدهون. مش عايز دهون انا، انت بتعمل دهون بترجع تاني المصل يحصل فيها ويستنج فالريزيستنس بتزيد، فانت داخل في كلوز سيركل فيشوس سيركل. مفيش حاجه اسمها الحرق ضعيف يا نحله، انت لسه جديد. خلاص صفاره النظام طبعا بتروح مع النظام. شرب الميه اخر كلام بقوله، شرب الميه عند الحاجه اما تعطش وبس. احمد صبري الدماريسي، انا عايز اقول لكم حاجه، احمد صبري وان كان من بدايات حالاتي في الام اس لكن هو من اعز الناس على قلبي. والنهارده كان الحاله رقم 8 جات لي ام اس يا احمد، والراجل بقاله 90 وماشي على النظام وقال لي كل التحسنات وفاضل حاجات بسيطه مع الحركه، بس ان شاء الله خير. مستبشر بيك وبيه خير يا صبر، انتوا في الاول وفي الاخر اخواتي يا اخوان. بس صدفتها صفر بتتحسن يا لولو. ماشي يا سميره، مركبه الى ظروف جناح بنتك يلتئم بجنين القمح والرده مع التوست والرز. بس مفيش حاجه يا جماعه، النظام بتاعي ثابت والله ثابت. مورينجا ما بشربش مورينجا، فين مورينجا دي؟ انا بشرب عصير بيت بالمانجا بيتش. بس انا تعبت، خشنت الركب بتروح مع النظام طبعا، ضغط 90 على 80 ودوخه ايه كده، لخبطه هرمونات مش عارف، ما اعرفش عنك حاجه والله. سنك كام سنه؟ مش عارف، مش عايز حاجه لهشاشه العظام. هشاشه العظام هتتحسن مع النظام بتاعنا. اتش دي ال 45 ال دي ال 125 مش بطال، بس عايزين الاتش دي ال يعلى شويه. ميرسي ميرسي، انا بشكر حضرتك قوي، انا خفيت والله. مريم الحسين الحمد لله، حلو حلو. الاتش دي ال لو علي احسن، انت هتلاقي حتى هم في ورق التحليل يكتب لك قدام الاتش دي ال فوق 60 لو ريسك. ليه؟ لان هم لقوا الاتش دي ال فوق 60 مفيش اصلا مشاكل ما بتحصلش. عمر ما شفت حد اتش دي ال بتاعه فوق 60 وجاله تصلب شرايين ولا مشاكل في القلب، وعمره بقى ما قال رقم على ال دي ال. فهمت سعادتك؟ فهو ما عندوش دواء يعلي الاتش دي ال، بس عنده دواء ياخد الاتش دي ال والال دي ال يقدر يرميهم في البحر. ده اللي بيعمله معاك وموتك برضه. مفيش حاجه اسمها كوليسترول ضار، والله ما في كوليسترول ضار، وحياة ام الغالي ما في كوليسترول ضار، والله العظيم ثلاثه ما في كوليسترول ضار، لاجل جاه النبي واهل بيته. ارحمي امي العيانه بقى. الشاي المغربي مسموح مسموح. عايزين مني حاجه كتاكيت؟ كتر خيرك يا حسام، ميرسي يا حسام والله، ميرسي يا حسام، واياكم يا حسام. فين مكان العياده؟ لا ده سر بقى، ده سر ومش قايل فين مكان العياده. اللي عايز يدور عليا يدور عليا، واللي يعرف يجيبني يجيبني من الاخر. تصبحوا على خير، اكل صحي للرضيع 8 شهور. التوست والرز يا لوحي، توست وجبنه نستو ورز وشويه شوربه، وتصبحوا على خير وكل سنه وانتم بخير. ولا تنسونا من الدعاء، ان غدا يوم الجمعه، غدا الجمعه تذكرونا بالدعاء يا جماعه. كل واحد بيقرا سوره الكهف النهارده يفتكرني، كل واحد بيدعي ربنا النهارده في اي حته يفتكرني. تصبحوا على خير.